من نهاية العرب الجزء الثامن صفحة 206، ويحتاج أيضا إلى أوراق آخر تتضمن أسماء أمراء الميمنة وأمراء الميسرة والجالس وهو المقدم أمام قلب الجيش، وهذه الأوراق تكون جملية يستغنى فيها بذكر مقدم القلوب دون مضافين. ويأتي هذه الأوراق أوراق أخرى تتضمن أسماء أمراء الذين جرت عادتهم بصحبة ركاب السلطان في الصيد والركوب للمنتزهات وفي الميادين للعب بالكرة وفي غير ذلك. هذا ما احتاج إليه في الأمراء والممالك السلطانية ورجال الحلقة. وأما أجناد الأمراء فإن مباشر الجيش يسترفع من دواوينهم أوراقا بعدة أجناد، كل أمير منهم يصدرها كاتب عدة الأمير على عدة نسخ بحسب المباشرين للجيش، ويقول في صدرها ما مثاله: عرض رفعه المملوك فلان الفلاني على ما استقر عليه الحال إلى آخر كذا، والعدة خاصته وكذا كذا طواشيا، ويشرح أسماء الجند وما أقطع باسم كل منهم من إقطاع ونقد وميكل، مبتدئا برأس المدرج وما يليه في الجند، ثم مماليك الأمير وإلزامه ويختمهم بالنقيب، ثم يعين في آخر المدرج ما بقي لخاص الأمير من النواحي والجهاد وما عليه منه لأصحابه من نقد وميكل إن كان. ويلزم عمل مسير على نواحي الإقطاع يخطب كل جهة بأسماء من اقتطعت لهم وما بقي منها للخاص إن كان، فإن كان منشور الأمير قد عين فيه ما هو لخاصه وما هو لأصحابه فليس له أن يقتطع من المعين لجنده ما يضيفه لخاصه، ولا يمنع أن يقطع من خاصه زيادة لأصحابه. وهذه القاعدة لاحقة بقواعد الفقه، فإن له التصرف في ماله دون مال غيره، وله أن يميز بعضهم على بعض حسب أحوالهم ومراتبهم. فإذا رفعت إليه هذه الأوراق عرض جند كل أمير في مجلس ولي الأمر بمشهد من الأمراء وغيرهم، فمن أجاز ولي الأمر عرضه حلاه قبالة اسمه، ويعين في حلاه سنه ولونه وقامته، ثم يذكر حلية وجهه ويصف ما يتميز به عن غيره من أثر في وجهه أو غير ذلك. ومن رده ولي الأمر من العرض طولب الأمير بإقامة غيره، فإذا أقامه وعرضه وأجاز ولي الأمر عرضه حله عند ذلك، وعين تاريخ عرضه إن كان عرضه بعد ذلك يوم العرض الشامل، ويرقم المباشر بقلمه على رأس أوراق العرض تاريخ عرض الجند، وتستحق هؤلاء الجند الإقطاعات والنقود الهلالي من تاريخ عرضهم وتدوينهم في الديوان، والأمير من تاريخ منشوره. فإن معنى جندي منهم أو فارق الخدمة أقام الأمير عرضه وعرضه على ولي الأمر وأثبت اسمه بالديوان، وإن قطعه الأمير فلا يخلو قطعه، إما أن يكون لسبب كالعجز ونحوه فله ذلك، وإما أن يكون بغير سبب فلا يخلو، إما أن يكون قطعه له في قرب زمن إدراك المغل فلولي الأمر منعه من ذلك أو في غير وقت المغل، فإن عرض من هو أكفى منه وأقدر على الجندية أجيل، وإن عرض من هو دونه منع أميره من ذلك وألزم باستمرار الكافي أو إقامة من يماثله في الكفاية والقدرة، وإذا عرض الأمير أصحابه في السنة الثانية جدد كاتبه أوراقا بالعرض نظير الأولى، وشطب كاتب الجند حلي الجند من العرض الأول ثم يقابلها بالصورة الجديدة في وقت العرض الثاني، فإن وافقت وطابقت أجازه، وإن اختلفت الحلي وتباينت رده وطالع ولي الأمر به، ليقع الإنكار على من تجاسر على فعل ذلك لما فيه من التلبيس. فهذه القواعد التي استقرت في زماننا والله أعلم. ويحتاج الكاتب إلى تحرير شواهده وحفظها، فإن كان بين يدي السلطان ورسم له بإقطاع أمير أو جنده كتب مثالا بالإخطاء، وكتب السلطان أو نائبه بقلمه على المثال ما مثاله يكتب، وعين ناظر الجيش بقلمه تحت خط السلطان أو نائبه ما مثاله، رسم أن يكتب باسم فلان الاستقبال مغل سنة كذا والاستقبال كذا من مغل سنة كذا، وخلد الكاتب هذا الشاهد عنده وكتب مثالا ثانيا مربعا بما مثاله، رسم بالأمر الشريف العالي المولوي السلطان الملك الفلاني وادعو للسلطان أن يقطع ويقرر باسم فلان الفلاني وينعته بما يستحق، ما رسم له به الآن من الإقطاع والنقد والمكيل إن كان فيه نقد أو مكيل في السنة، خارجا عن الجوالي والمواريث الحشرية والرزق والإحباسية إن كان الإقطاع بالديار المصرية وإن كان بالشام قال خارجا عن الملك والوقف، ثم يقول خبر فلان الفلاني إن كان عن أحد وإن كان من الخاص أو مستجدا أو مضطرا به عينه، ويذكر خاصته وعدته وأتباعه أو بمفرده، ثم يعين جهاد إقطاعه. ويثبت هذا المثال الثاني في الديوان وتحمله علامة السلطان ونائبه، ثم يخلد بديوان الإنشاء وهو شاهد الموقع، ويكتب منشوره بمقتضى ذلك المثال وتحمله علامة السلطان وخط نائبه ووزيره بالامتثال، ويثبت بديوان الجيش ثم بالدواوين، وإن كان الكاتب من جهة خارجة عن باب الملك من الممالك الشامية وأمره النائب بإقطاع أحد، كتب مثالا بالإقطاع وكتب النائب بأعلاه يكتب، ثم يكتب عليه الماضي نحو ما تقدمه مشاهد الكاتب، ثم يكتب المثال الثاني في ورقه مربعة بما مثاله. رسل من أمر الشريف العالي المولوي السلطان الملك الفلاني أن يقطع ويقرر باسم فلان ما رسم له به الآن من الإقطاع، ويعين خبز من كان وسبب حله عنه، أو إما بوفاء أو بمفارقة أو بانتقال إلى غيره أو غير ذلك من الأسباب الموجبة لإخراج الإقطاع عنه. ويكتب نائب السلطان عليه بالترجمة، ويترجم عليه الناظر بقلمه تحت خط النائب بما مثاله المملوك فلان من قبل الأرض، وينهي أن هذا مثال كريم باسم فلان المرسوم إثباته في جملة الأمراء والمماليك السلطانية أو البحرية أو رجال الحلقة المنصورة أو رجال التركمان أو العربان أو الجبلية بالمملكة الفلانية أو بالجهة الفلانية بما رسم له به الآن من الإقطاع عن فلان والعدة خاصته وكذا وكذا طواشيا أو بحسب ما يكون لاستقبال ما عين فيه على ما شرح باطنه، والأمر في ذلك معذوق بإمضائه أو بما يؤمر به من الأبواب، ثم يثبت في ديوان الجيش ويجهز إلى باب السلطان، فإذا وصل الكتاب الباب كتب كتب عليه الناظر ومن معه من الرفاق بالمقابلة وقوبل به، ثم تشمله علامة السلطان أو نائبه بالكتابة، ويخلده كاتب الجيش بالباب عنده، ويكتب مثالا من جهته على ما تقدم. إذا خرج المنشور الشريف ووصل إلى تلك المملكة شمل خط نائبها بالامتثال، وكتب عليه ناظر الجيش ورفقته بالثبوت تحت خط ناظر الجيش بالباب ورفاقه، ثم يثبت بالدواوين ويفرج للرب الإقطاع على حكمه، ويثبت إفراجه ويسلم إليه إقطاعه. فهذه شواهد المناشير والأمثلة، وأما غيرها من شواهد الكشوف على حسب الوقائع، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، ويحتاج إلى ضبط أسماء من توجه بدستور إلى جهة من الجهات، ويراعي انقضاء مدة الدستور ثم يكشف عنه ويطالب مقدمه به، وكذلك من توجه إلى الحجاز وغيره، وكذلك من تخلف عن العود مع الجيش المجرد في المهمات، فيراعى ذلك حسب الطاقة والإمكان. وإن تعذرت عليه معرفة من تأخر بعينه يستعلم أخبارهم مجملة من مقدميهم ونقبائهم، ويحتاج إلى أنه مهما انحل من الإقطاعات أو تعين من تفاوت المدد عمن درج وغارق وانتقل أو ما تعين من خلل في خلل المدد بين منفصل ومتصل يحرر ذلك، ويكتب به حوطه جيشية يضمنها اسم رب الإقطاع المتصل ونواحي إقطاعه ونقدي ومكيله إن كان ذلك إن كان، ويعين استقبال الحوطة ويميز ما استحق الديوان من المغل، وتصدر إلى ديوان التصرف بعد شمولها بالعلامة وثبوتها، ويطالب المستوفى بكتابة رجعة بوصول ذلك إليه ليبرأ من عهدته، ويلزم المثبتون التعريف لذلك وإضافة ما يتحصل منه، فإن آخر كاتب الجيش إصدار الحوطات إلى ديوان التصرف حتى يفوت الزمن الذي يمكن فيه تحصيل ما فيها كانت تحت دركه وتبعاته، والله أعلم.